الإنسان عامرا بمدلول هذه الكلمة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قيدها هنا، قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه. صدقا من قلبه، لابد أن يكون قلبه موقنا بصدق هذه الكلمة، حينئذ تنفعه بإذن الله. قال: إلا حرمه الله على الناس. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ معاذ استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يخبر الناس بهذا حتى يستبشروا. قال: إذن يتكلوا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أخبرتهم بهذا اتكلوا على هذه الكلمة فما عملوا. فسكت معاذ عن بيانه. النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد كتمان العلم، بل قصد أن يترك للمسلمين فرصة التسابق في الأعمال الصالحة، لأن الإنسان إذا كان عارفا بمدلول هذه الكلمة ربما ترك العمل اتكالا على هذه الكلمة، مع أن من مقتضيات هذه الكلمة العمل، العمل من مقتضيات هذه الكلمة، لكن قد يفهم بعض الناس أن هذه الكلمة تكفي فيترك العمل فيهلك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذن يتكلوا. فمعاذ ما أخبر بها، ولكنه عند موته، عندما حضرته الوفاة، أخبر بهذا الحديث. لماذا؟ خشية من ضياع العلم، وخشية من الوعيد المذكور في قوله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وكذلك الوعيد المذكور في قوله تبارك وتعالى في آخر سورة آل عمران: ولقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فمعاذ أخبر بها حتى لا يقع في الإثم، أخبر الناس بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أيضا دليل على حرمة كتمان العلم، وأن الإنسان يجب أن يعلم الناس ما يحتاجون إليه وما عنده من العلم. من كتم علما نافعا ألجمه الله بلجام من النار، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء فغطت أم سلمة، يعني وجهها، وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، سلبت يمينك، فبما يشبهها ولدها. هذا الحديث يتعلق بما اشتهر عند الناس من أنه لا حياء في الدين، لا حياء في الدين، يعني لا حياء في السؤال عن أمور الدين. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا أحرص شيء على السؤال عن أمر دينهم، ليس رجالهم فقط بل حتى نساؤهم. وكانت هذه المنقبة العظيمة التي كانت لنساء الأنصار ونساء الصحابة هي ما عبرت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها: رحم الله نساء الأنصار، رحم الله نساء الأنصار، ما كان يمنعهن الحياء عن السؤال عن أمر دينهم. وأم سليم كانت على صلة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنها أم أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام. وعادة ما يستحي الإنسان من قريبه أو ممن له عليه دالة أو ممن هو أكبر منه أو ممن يعيش في كنفه أو ممن له به صلة، ولكنها غالبت نفسها رضي الله عنها حتى سألت عن هذا السؤال. وفي بعض الروايات أنها وهنا أيضا قالت إن الله لا يستحي من الحق. فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ المرأة كالرجل تحتلم وترى الجماع أو ترى أنها تجامع فتحترم، تشتهي حينئذ فتنزل. وهذا أمر قد يستحي الرجال حتى عن السؤال عنه، ولكنها رضي الله عنها رأت أنه لا بد من السؤال عن هذا الأمر، لأنه يتعلق به مطلوب ديني، الطهارة وأحكام الطهارة. والإنسان إذا احتلم ولم يغتسل لم تقبل صلاته، ولم تقبل يجوز له دخول المسجد ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين رضي الله عنها أم سلمة، استحيت وخجلت، بل يروى أنها عضت على يدها، قالت ويلك فضحت النساء، وهل تحتلم المرأة؟ طبعا هذا الأمر لا يعرض لكل الناس، قد يعرض لبعض النساء دون بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إليها، إلى أم سلمة زوجه، وقال تربت يمينك، يعني التصقت بالترب. وهذا دعاء، ولكن ليس المقصود به حقيقة الدعاء، بل في اللغة يرد الدعاء أحيانا للتنبيه أو للفت النظر. قال فبما يشبهها الولد، إذا كانت المرأة لا تحتلم فلماذا يأتي الوليد الطفل هذا في بعض الأحيان يشبه أمه، لولا أن المرأة لها ماء كالرجل، ومن ماء الرجل ومن ماء المرأة يتكون هذا الوليد بإذن الله، يتكون هذا الوليد بإذن الله، يخرج من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبهها إلى خطئها، أم سلمة زوجه بين لها أنها مخطئة. إذا كانت المرأة لا تحتلم فلماذا يشبهها الولد في بعض الأحيان، بين لها خطأها وصواب أم سليم رضي الله عنها، فبين لها الحكم، وهو أن المرأة يجب عليها أن تغتسل إذا هي احتلمت. وهذا تعرفه المرأة بإشارة ظاهرة، أن ترى البلل في ثيابها مع تذكرها لما رأته، وتذكرها أيضا لأنها اشتهت. فهذا يترتب عليه الحكم الشرعي، وهو وجوب الاغتسال، تماما كما هو الحال بالنسبة للرجل إذا رأى هذا الأمر. وهذا أيضا يتعلق بأهمية السؤال في طلب العلم، فإن السؤال باب من أبواب العلم. الإنسان قد يحصل العلم من غير سؤال، يجلس فيسمع، أو يتحدث الناس فيسمع، أو يقرأ فيعلم، لكن في بعض الأحيان لا بد له من السؤال، والسؤال شفاء العي كما يقولون، السؤال شفاء العي، الجهل هذا ليس له دواء إلا السؤال، شفاؤه السؤال. ولهذا نجد في كتاب الله الكريم أحكاما كثيرة نزلت مرتبة على أسئلة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وهكذا أسئلة كثيرة رتب عليها العلم. فالسؤال مهم جدا في تحصيل العلم، وبخاصة إذا كان الإنسان لا يعلم، فإن المشروع في حقه أن يسأل من يعلم، ولكن يجب أن يكون السؤال بقصد طلب العلم، لا بقصد المغالطة، ولا بقصد إظهار العلم، ولا بقصد إظهار الفضل على غيره من الناس. يجب أن يكون السؤال بقصد طلب العلم. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. نعم. وهذا أيضا يتعلق بالسؤال، بأهمية السؤال في تحصيل العلم، ويتعلق بأمر آخر أيضا، مسألة الأدب، أدب الإنسان، ومسألة حيائه ممن يستحيا منه. فعلي رضي الله عنه زوج ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان رجلا مذاء، والمذاء هو كثير المذي، والمذي هو السائل الأبيض الرقيق الذي يخرج من الإنسان عند أول الشهوة. هذا علي رضي الله عنه كان كثير المذي، وأراد أن يعرف حكم هذا، هل تنتقض به الطهارة أو لا تنتقض، فاستحيا، والحياء خلق الإسلام، استحيا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة لمكان ابنته منه. وأما الناس وبخاصة في هذه الأزمنة الذين مسخوا والعياذ بالله، فلم يعودوا يأبه لا بكبير ولا بصاحب منزلة ولا بقريب، فلا يستحيون، هؤلاء والعياذ بالله منتكسون ممسوخون، ولكن خلق الإسلام في الحياء. ويمكن للإنسان أن يجمع بين الفضيلتين، بين فضيلة طلب العلم، بين فضيلة طلب العلم، وبين فضيلة المحافظة على الحياء. وعلي رضي الله عنه وهو من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفقه الله لذلك، فقد فكر في أمر يحصل به على جواب سؤاله، على جواب سؤاله، فوكل أحد الصحابة في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يخرج هو من الحرج، لأنه يستحي من ذلك لأنه زوج ابنته. فسأله المقداد رضي الله عنه، المقداد سأل النبي عليه الصلاة والسلام بطلب من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه الوضوء، فيه الوضوء، وهذا يعني أنه ينقض الوضوء، أن خروج المذي ينقض الوضوء. وفي رواية أخرى أنه قال يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. وهذا فيه تأكيد على ما مر من أهمية السؤال في طلب العلم، وأهمية التأدب في طلب السؤال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة، أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الحديث يتعلق بأهمية السؤال، وإن كان هذا الحديث يتعلق أصلا بالمواقيت، بيان المواقيت المكانية التي ينعقد منها الإحرام بالحج والعمرة، وهذا مكانه في كتاب الحج، ولكن المصنف رحمه الله أورده هنا لماذا؟ أورده هنا لعلاقته بالسؤال الذي يحصل به العلم. فإن هذا الرجل قام في المسجد وقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام مكان الإهلال، يعني مكان انعقاد الإحرام، ذكر له المواقيت. والعلماء يقولون إن الإنسان يشرع له أن يسأل على حال يسمع فيها سؤاله، فإذا كان المسؤول في مكان عال يشرع له أن يقف، وكذلك إذا كان بعيدا عنه يشرع له أن يقف حتى يسمع صوته، فالرجل هذا ربما كان بعيدا عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فقام ليسمع النبي عليه الصلاة والسلام سؤاله. عبد الله بن عمر، الحديث فيه فائدة أخرى أيضا، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو الذي روى الحديث يقول بأنه لا يحفظ من هذه المواقيت إلا ذا الحليفة والجحفة وقرن الذي هو السيل الآن، سمى بالسيل الكبير. يقول لم يسمع إلا هذه الثلاث، والناس يزعمون أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم. قال ولم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. التزم هو بماذا؟ بما سمع، ولكنه لم يحجر على غيره ولم يكذب غيره. ما قال لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذه، قال ولم أفقه إلا هذه، أنا ما سمعت إلا هذه. وإذا كان غيري سمع فلا حرج عليه. ولهذا قبل العلماء رحمهم الله الزيادة من الثقة. إذا زاد الراوي الثقة في الحديث زيادة لم يذكرها غيره فإنها تقبل، قالوا زيادة الثقة مقبولة. لماذا؟ قالوا الاحتمال أن من روى الأصل لم يسمع، أو أنه دخل في أثناء الحديث فلم يسمع أوله، أو أنه تشاغل بشيء، أو أن هذا الحديث روى في يعني ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مكان. هذا كله مما يؤكد أن زيادة الثقة تقبل، لكن بشرط ألا تخالف المزيد عليه، ألا تخالف المزيد عليه. وعنه رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورص أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. وهذا الحديث أيضا يتعلق بمسائل الإحرام وكيفية الإحرام، وهو مما يذكر في كتاب الحج، ولكن المصنف رحمه الله أورده هنا ليبين به أهمية السؤال في طلب العلم. فإن الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن لباس المحرم، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام الأشياء التي يلبسها والأشياء التي لا يلبسها. قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، هذه الأشياء الممنوعة. وسكت عن غيرها، فيدل على ماذا؟ يدل سكوته على إباحة غيرها. هذه فقط هي الأشياء الممنوعة، وهي القمص والعمائم والسراويل والبرانس والثياب التي مسها الورس أو الزعفران، الثياب المطيبة، هذه ممنوعة، وما عداها فيجوز للمحرم أن يلبسه. وقال فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. لا يجوز للمحرم أن يغطي الكعبين. فإذا لم يجد إلا الخفين، الخفان يغطيان الكعبين عادة ويصلان ربما إلى منتصف الساق أو إلى ما هو دون ذلك، فكيف يصنع؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين لمن لم يجد إلا الخفين أنه يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، حتى لا يغطي بهذا العمل الكعبين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لدم التحليل يا إخوة، الدم الذي يؤخذ، أخوكم هذا يسأل عن الدم الذي يؤخذ للتحليل. الدم هذا الذي يؤخذ للتحليل العلماء يقولون بأنه لا يفطر، ولكن الشيخ عبد العزيز حفظه الله يرى أن الإنسان يجتنبه في النهار، فإذا اضطر له في النهار يرى أنه يقضي احتياطا احتياطا. هذا الأخ يسأل أسئلة عديدة، يقول ما حكم من قتل قطة أو حمامة داخل الحرم المكي من غير عمده؟ أولا القطة ليست من الصيد، على الإنسان أن يستغفر الله في أمثال هذه الأمور، لكن الحمامة تجب فيها الفدية، فيها شاة، الحمامة فيها شاة، من قتل حمامة فعليه شاة، عليه شاة. يقول إذا لم يؤدي صلاة الوتر هل عليه قضاؤها وكم تقضى وما الدليل على ذلك؟ صلاة الوتر تقضى إذا لم يصلها في الليل، فإنه يقضيها في النهار ويصليها ركعتين، لأن صلاة النهار كما جاء في الحديث مثنى مثنى، وليس في النهار وتر، ليس في النهار وتر. أما الدليل على قضائها فهو أن هذه الوتر من آكد السنن، النبي عليه الصلاة والسلام حافظ على الوتر وعلى ركعتي الفجر سفرا وحضرا، حتى السفر الذي تكثر فيه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليهما، على الوتر وعلى ركعتي الفجر. والنوافل المرتبة الرواتب تقضى، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد العصر، فلما سئل عنهما قال هما ركعتان شغلني الوفد عنهما، كان يصليها بعد الظهر فجاءه وفد فاشتغل بهم الحديث معهم حتى دخل وقت العصر، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يقضيها. وهذا كما يقول العلماء دليل على أن النوافل المرتبة الرواتب تقضى. يقول إذا رأى أحد في ملابسه بللا دون أن